إيتاء الأجور، وهي المهور التي تبذل عوضا عن الاستمتاع بالمرأة. ولهذا سماه الله تعالى أجرا، لأن الأجر ما يؤخذ في مقابلة عوض. إذا آتيتموهن، أي أعطيتموهن أجورهن، أي أجور هؤلاء المحسنات وهن المهور. محسنين حال من الواو في قوله آتيتموهن، يعني حال كونكم محسنين، أي طالبين الإحصان، إحصان فرج المرأة وفرج الرجل، لأن الزواج يحصل به إحصان فرج الزوج والزوج. غير مسافحين، أي غير معلنين بالزنا، ولا متخذي أخدان، أي مختفين بالزنا. وعلى هذا فيكون الوطء ثلاثة أقسام: الأول ما كان حلالا بالصداق، والثاني ما كان علنا بالعهر والفجور، والثالث ما كان خفيا بالعهر والفجور. ما الذي يحل؟ الأول هو الذي يحل، وهو الذي يتزوجها محسنا غير مسافح ولا متخذ أخدان. وقول أخدان أي أصدقاء، والخدن يطلق على الصديق من رجل أو امرأة. ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء: ولا متخذات أخدان، وهنا قال ولا متخذي أخدان، فدل ذلك على أن الخدن يكون في الرجال ويكون في النساء. ثم قال عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من يكفر بالإيمان، هل الإيمان شيء يكفر به ولا يكفر به، أو الإيمان ضد الكفر؟ الإيمان ضد الكفر، لكن المراد بالإيمان هنا أي بمقتضيات الإيمان من التزام الشريعة، لأن الله تعالى ذكر هنا محللات ومحرمات، فمن أخذ بها وقام بها فهو مؤمن، ومن لم يأخذ بها فليس بمؤمن. إذن ومن يكفر بالإيمان أي بما يقتضيه الإيمان من التزام أحكام الإسلام، فقد حبط عمله، أي بطل وتلف وذهب. وعمل مفرد مضاف فيشمل كل الأعمال، لأن الردة تحبط الأعمال، إلا أنه يشترط أن يموت الإنسان على ردته والعياذ بالله، لقول الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهو في الآخرة من الخاسرين. ذكر الله تعالى أنه خاص في الآخرة لأن ظهور خسرانه في ذلك الوقت، وإلا فهو في الحقيقة خاسر في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال تعالى: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وليتم الكسر الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نبدأ بتفسير هذه الآية أظن أنه باق علينا روايه. نعم، من طيب الآية اللي قبلها أخذنا فوائدها. قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات إلى آخر. ذكرنا فيما سبق أن المحصنات فيها قراءتان كسر الصاد وفتح الصاد. المحصنات على أنها اسم فاعل، والمحصنات على أنها اسم مفعول. وأظن أني نسيت أن أنبهكم عليه. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن الإحلال والتحريم إلى الله عز وجل، ليس لأحد أن يحلل أو يحرم، لقوله اليوم أحل، وهذا في إجماع المسلمين، حتى أن الله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقد مر علينا ما يبين حكم التحليل والتحريم، وقلنا الأصل في العبادات إيش؟ التحريم والمنع إلا بدليل، والأصل في غيرها الحل. وكلام الأصوليين حول هذا الموضوع وما الأصل في الأشياء قبل الشرع وما أشبه ذلك، كل كلام لا ليس فيه فائدة إلا تسويد ما ابيض من الصحف فقط، لأنه كلام جدل لا فائدة منه، لأن لدينا من كتاب الله وسنة رسوله ما يغني عن كل المباحث التي ذكروها وأطالوا فيها. نقول قاعدتان مهمتان: الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، المنع أصلا ووسطا إلا بدليل، والأصل في غير العبادات مطلقا من عادات ومعاملات وأعيان ومنافع وغيرها، الأصل فيها إيش؟ الحل، إلا ما دل الدليل على التحريم. والدليل الأدلة على ذلك ذكرناها فيما سابقا ولا حاجة للإعادة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، كل ما أحله الله فهو طيب، ولكن هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد؟ الجواب: إن تضمن ضررا على بعض الناس كان حراما وإن كان طيبا. فإذا قيل لشخص مثلا إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضر، صار في حقه حراما، لا لأنه خبيث ولكن لأنه ضار لهذا الشخص المعين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن طعام اليهود والنصارى حلال لنا، لقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهل غيرهم كذلك؟ الجواب لا. وأخطأ من قال إن قوله الذين أوتوا الكتاب إنه لقب، بل نقول إنه وصف، والوصف يخرج ما سواه مما لم يتصف به. فمثلا الذين أوتوا الكتاب حللها إلى اسم مفعول، وطعام مؤتون الكتاب، وإذا حللتها إلى اسم مفعول صارت صفة مشتقة، فلا تكون لقبا كما قيل، لأن اللقب معروف أنه لا ليس له مفهوم. فمثل إذا قلت لك أكرم زيدا ليس معناه لا تكرم غيره، يعني هذا لقب، لكن إذا قلت أكرم المجتهد إيش؟ هذا وصف، صار هذا وصف يخرج من ليس بمجتهد. من العلماء ولا سيما المتأخرون من قال إن الذين أوتوا الكتاب لقب وليس بوصف، من أجل أن يتذرعوا إلى حل طعام غير اليهود والنصارى، لأن اللقب كما هو معروف عند الأصوليين ليس له مفهوم. اللقب ليس له مفهوم، وقد عرفتم المثال، مثاله إيش؟ أكرم زيدا لا يعني أنك لا تكرم غيره، لكن أكرم مجتهد يعني لا تكرم المهم. على كل حال، من فوائد هذه الآية الكريمة حل طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سواهم لا تحل ذبيحته، كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والمشركين ومن أشبههم. مأخوذة منين؟ من مفهوم الذين أوتوا الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في تحليل طعام الذين أوتوا الكتاب، لأن الذين أوتوا الكتاب عندهم علم سماوي، فهم من أقرب الناس إلى قبول الشريعة الإسلامية. ولا شك أن أحوال أهل الكتاب تغيرت بعد نزول القرآن الكريم، تغيرت تغيرا كثيرا، فصار بين المسلمين واليهود وبين المسلمين والنصارى حروب عظيمة طاحنة أدت إلى استكبار هؤلاء اليهود والنصارى وعدم قبولهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عده أهل الكتاب ذكيا فهو ذكي، لأنهم إذا عدوه ذكيا صار طعاما. والذكي هنا ليس معناها الفطن، المراد بالذكي يعني المذكر، فما عدوه ذكيا فهو طعام لهم، وبناء على ذلك يحل من طعامهم ما ذكروا اسم غير الله له عليه. يعني لو قال النصراني باسم المسيح، وقال اليهودي باسم عزير، أو ما أشبه ذلك، فالذبيحة حلال، لأنهم يعتقدون هذا إيش؟ يعتقدون هذا طعام. والله عز وجل أطلق قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل. ومن ذلك أيضا أن ما عدوه ذكيا من الموقود فهو حلال. إيش الموقود؟ الذي قتل بغير إنهار الدم بالصعق وشبهه فإنه حلال، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب، فما عدوه طعاما مذكا يأكلونه فإنه حلال. نعم. فإذا قال قائل هل ذهب إلى هذا أحد؟ نقول أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من الصحابة وغير الصحابة، وقالوا إن هذا لا يعود إلى ذات المذكى أو إلى خبثه، إنما يعود إلى القصد، ونحن لا يهمنا قصده. وأما الثاني وهو إذا كان الذكي عندهم ما مات ولو بخنق، فقالوا إن الآية مطلقة، لكن ما علمنا أن أحد من السلف قال به، إلا أن المتأخرين الذين قالوا به قالوا إذا كان السلف أجازوا ما ذكر اسم غير الله عليه، يعني بعض السلف، فهذا مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم إيش؟ قرينين، جعلهما قرينين في حكم واحد، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. لكن جمهور العلماء يقولون إن هذا الإطلاق في طعام الذين أوتوا الكتاب يجب أن يقيد، بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ويقيد أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإذا كان هذان القيدان مقيدان لإطلاق حل ذبيحة المسلم، فتقييدهما لحل ذبيحة غير المسلم إيش؟ من باب أولى. إذا كان المسلم لو خنق الشاة مثلا صارت حراما، فكذلك الكتاب، إذ لا يمكن أن تكون مقتولة الكتاب أفضل من مقتولة المسلم، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو الصحيح. فالصحيح أن قوله طعام الذين أوتوا الكتاب وإن كان مطلقا فإنه يجب أن يقيد بإيش؟ نعم، بما ورد من تقييد ذلك بذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم. ولكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني ونحن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، أخنقها ثم قطع رقبتها أم لا، فما الأصل؟ الأصل حل، الأصل حل لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا، والمسلم قريبا قد يخفى عليه كثير من أحكام الإسلام، ومع ذلك قال سموا إيش؟ سموا أنتم وكلوا. قال صاحب المنتقى رحمه الله يؤخذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الحل ولا تنقب، لا تنقب، لو كلفنا أن ننقب لكان حتى الذي يأتينا في أسواقنا مما ذبحه المسلمون يجب أن إيش؟ أن نسأل هل الذابح سمى أو لا، هل قطع الأوداج أو لا، هل هو يصلي أو لا، وما أشبه ذلك. ولو أننا كلفنا أن ننقب لكان الرجل إذا باع علينا الثوب قلنا تعال من أين ملكت، صح؟ الاحتمال أن يكون سرق، فإذا قال ملكت من فلان روح لفلان تعال من أين ملكت، الاحتمال أن فلانا سرق، إلى أن نصل إلى الشجرة التي نسج منها، وهذا شيء لا يمكن أن يطاق. على كل حال الأصل في الفعل الواقع من أهله إيش؟ الحل. طيب لو ادعى مدعي أن المراد بقول طعام الذين أوتوا الكتاب ما طبخوه من خبز ومرق وما أشبه ذلك هل يقبل؟ لماذا؟ لأن هذا حل من أهل الكتاب ومن غيره بالإجماع، هذا حل بالإجماع، حتى لو أن مجوسيا صلح لنا خبزا نأكله، وذلك أن المحللات تنقسم إلى قسمين، الأول ما لا يشترط لفعل ما لا يشترط لحله فعل فاعل، وهذا حلال من الكتاب وغير الكتاب، والثاني ما يشترط لحله فعل فاعل وهذا حرام من غير أهل الكتاب، هذا قسمان، وذكرت ذلك من أجل أن يصحح ما سبق أن قلنا إنه ذات أقسام، والحقيقة أنه قسمان، الأول ما لا يتوقف حله على فعل فاعل، مثل إيش يا حقيقة؟ مثل إيش؟ ها؟ شبون؟ لا غلط، وين انت رايح؟ ما لا يشترط لحله فعل فاعل، ها؟ أيه أن تقول كالذباح ولا كغير الذباح؟ طيب السمك وش تقول؟ هل يشترط لحله فعل فاعل؟ أسألك، لا لا، تأكد توافقون على هذا؟ نعم، لو وجدت سمكة ميتة على شاطئ البحر كلها ما فيها شيء، هذه حلال سواء كانت طعام أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، وهذه لا إشكال فيها. الإشكال في الطعام الذي يشترط لحله فعل الفاعل وهو الحيوان الذي يحتاج إلى ذكاء، وهذا هو المراد بالآية. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بأس أن نطعم أهل الكتاب ويطعمونه، لقوله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وحينئذ نسأل هل تجوز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب؟ الجواب نعم يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم كما أهدت إليه المرأة في خيبر الشاة المسمومة، لأن هذه المرأة سألت أي شيء يعجب محمدا؟ قالوا يعجبه من الشاة ذراعه، فملأت الذراع بالسم وأهدتها للرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما علم الغيب، أكله هو ومن معه من الذين أكلوا معه من مات. أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه تأثرت لهواته، ولكن بإذن الله لم يؤثر فيه السم شيئا. لكنه قال في مرض موته كما روت عنه عائشة: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، والآن وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. الأبهر عرق معروف، إذا انقطع هلك الإنسان. ولهذا قال الزهري وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا. بقتل من؟ بقتل له. نعم. المهم كون طعام حل لنا وطعامنا حل لهم يدل على جواز المهاجاة بيننا وبين أهل الكتاب، ولا سيما إذا رجونا منهم الإسلام، أو إذا أردنا أن نبين لهم أن الإسلام دين السلام، وأن الإسلام ليس يعني ما أنزله الله عز وجل ليفرض على الناس أن يسلموا، إنما فرض الله عز وجل على البشر أن تكون كلمته هي العليا، سواء بإسلام أو بجزية. ولذلك لو أن الكافر قال إنه يبذل الجزية ويبقى على دينه، يقول لا لازم تسلم؟ أجيب لا أبدا، نقول ابقى على دينك ولكن سلم الجزية. وطبعا تسليم الجزية متى يكون؟ إذا كنا نحن المسلمين لنا الكلمة، وليس كحالنا اليوم. حالنا اليوم نسأل الله أن يرحم ضعفنا على العكس من ذلك، الكلمة العليا لغيره، لأننا ما قمنا بدين الله حق القيام. لو قمنا بدين الله حق القيام لكان دين الله لا بد أن يظهر على جميع الأديان، هو الذي أرسل رسوله وبنه ودين الحق، ليش؟ ليظهره على الدين كله. لكن من منا إلا من شاء الله يريد هذا؟ أكثر الناس الآن وأعني بهم المسلمين أيضا على خلاف ذلك، في بلاد المسلمين شرك، لو كان الرسول حيا لكان يقاتلهم عليه، وفيه غلو في قوم صالحين أو غير صالحين، والأشياء لا تخفى على كثير منهم. على كل حال دين الإسلام هو دين السلام في الواقع، لكنه مع ذلك دين العزم والقوة والحذر من الأعداء وكيدهم ومكرهم وخيانتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حل المحصنات من أهل الكتاب كحل المحصنات من المسلمين، لأن الله قال والمحصنات من المؤمنات. وهذا في الحقيقة قد يقول قائل لا محل له، لأن هذا أمر معلوم، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه كما حلت لنا المحصنات من المؤمنات حلت لنا المحصنات من أهل الكتاب، لأن المحصنات من المؤمنات حلها معروف في سورة النساء وهي قبل هذه السورة صريح بذلك يحكمك الله. لكنه أراد سبحانه وتعالى والله أعلم أن يبين أن حل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب سواء في الحل، ولكن لا يلزم من تساويهن في الحل أن يتساوين في الإقدام عليهن. قد يكون شيء حلالا ولكن نقول الأفضل أن لا تقدم عليه، أفهمتم ذلك؟ يعني لا يلزم من حل المحصنات من المؤمنات ومن أهل الكتاب، لا يلزم من حلهن أن يتساوين في الإقدام. قد تحل المرأة للإنسان ويقال لا تقدم عليه، أليس كذلك؟ طيب ما المراد بالمحصنات؟ فيها قولان لكن ما هو الراجح؟ المراد الحرائر، هذا هو الصحيح. أما العفيفات فقد سبق فإنه يأتي في سورة النور أن الزاني لا ينكح إلا زانة أو مشركة، والزانة لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو مرتبة المؤمن، وإن لم يكن عالما بقوله المحصنات من المؤمنات، فقدم المؤمنات على المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مع أن أهل الكتاب عندهم علم والمؤمن قد لا يكون عنده علم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اشتراط المهر في حل المرأة. من أين يؤخذ؟ من قوله إذا آتيتموهن أجورهم، إذا آتيتموهن أجورهم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ولها صور. الصورة الأولى أن يتزوج الرجل المرأة بشرط أن لا مهر لها، هذه واحدة، أن يتزوجها بشرط أن لا مهر لها. فهل يصح العقد؟ ظاهر الآية الكريمة هنا وظاهر الآية الكريمة في سورة النساء أنه لا يصح العقد. في سورة النساء قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم، يعني لا ليس مجانا بل لابد من المهر. وفي الآية الكريمة هنا، الآية الكريمة هنا إذا آتيتموهن أجورهن. وهذا القول هو الراجح، أنه إذا تزوج امرأة بشرط أن لا مهر لها فالنكاح باطل. ووجه ذلك أنه إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها صار هذا النكاح هبة، ونكاح الهبة لا يجوز إلا لمن؟ إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا اشترط أن لا مهر هذا هو الهبة، هذا هو الهبة. طيب، وقال بعض العلماء النكاح صحيح والشرط فاسد، وحينئذ يجب لها مهر المثل. النكاح صحيح والمهر والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل، ولكن هذا القول ضعيف لأن الأدلة تمنع. طيب، هذه الصورة. الصورة الثانية نعم كيف ثانية ثالثة؟ الصورة الأولى تزوجها بلا مهر، وذكرنا فيها قولين، هي صورة واحدة. نعم. طيب، الصورة الثانية تزوجها وسكت، تزوجها وسكت لم يذكر مهرا، فالنكاح صحيح بنص القرآن، ولكن لها مهر مثل لقول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن. نعم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ثم قال ومتعوهن على الموسع قدر. هذه نقول إذا دخل بها فلها مهر مثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. الفرق بين هذه والأولى واضح؟ ما هو؟ الأولى شرط عدم المهر، والثاني سكت. الصورة الثالثة أن يتزوجها بشرط المهر، فهذه جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. وشرط المهر ما هو إلا تأكيد، تأكيد لمقتضى العقد. وهل يشترط إذا شرط المهر أن يعين أو لا؟ لا يشترط أن يعينه، إن عينه فله ما فلها ما عين، وإن لم يعينه فلها مهر المثل. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المهر بمنزلة الأجرة، المهر بمنزلة الأجرة لقوله أجورهم. وحينئذ يرد إشكال، يقال الأجرة يشترط فيها معرفة العوض والمعوض وعلمهما، وهنا العوض يجوز أن يكون مجهولا وهو المهر الذي لا يسمى، والمعوض كذلك. المعوض هي منفعة المرأة إلى متى؟ إلى متى؟ إلى الموت والطلاق، وهذا أمر مجهول، قد تبقى مع زوجها 20 سنة أو 30 سنة أو 100 سنة، وقد تموت في أسبوعها الأول، وقد يطلقها في أسبوعها الأول. ومهر الأولى والثانية سواء، أليس كذلك؟ تزوج امرأة ب1000 ريال وبقت معه 100 سنة، اقسم السنة على 100 ريال، كل سنة بكم؟ بريال. نعم. وامرأة أخرى تزوجها 100 ريال وماتت ب100 يوم، بعد 100 يوم كم؟ اليوم بريال، فرق بين هذا وهذا. لكن إذا قال قائل كيف تقولون إنه بمنزلة الأجرة مع هذا الاختلاف العظيم؟ قلنا نظرا لتطلب الشرع للنكاح لكثرة الأمة وتحصين الفروج والمصالح العظيمة خفف فيه، ولو قلنا يشترط العلم بهذا وهذا صار في ذلك مشقة عظيمة، وصارت المرأة بل وصار النساء تختلف في مقدار إيش المهر. وعدنا إلى مسألة ثانية ممنوعة في الشرع وهي نكاح المتعة، لأن لو قلنا لابد من معرفة العوض المعوض كم مدة النكاح، كما لو استأجرت المرأة خادما نقول كم مدة الخدمة. فلأجل هذه المصالح العظيمة عفى الشرع عن مقدار المدة والعوض، العوض المعوض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه اشترط في النكاح، المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان، الإحصان بقوله محصنين غير مسافرين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح، ينبغي إعلان النكاح. ليش؟ لأنه قال غير مسافرين ولا متخذي أخدان، فلا بد أن يكون النكاح معلنا ظاهرا. وهل يكفي في إعلانه أن يقع بشهود أو لا بد من إظهاره وإعلانه؟ الجواب الثاني على القول الراجح، لكن إذا كان شهود مع الكتمان فإن اشترط كتمانه فهو غير صحيح، لا بد من إعادته وإعلانه. وإن لم يشترط ففيه خلاف، بعض العلماء يقول لا يصح وبعضهم يقول يصح، لكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح إيش أفضل وأبعد عن التهمة وأبعد عن اتخاذ الأخدان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى أقسام، تحصين، سفاح، اتخاذ أقدام. والفرق بينهما الأول عقد شرعي، والثاني زنا معلن، والثالث زنا سري. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا قصد المسافحة أو اتخاذ الخدر فإنه لا يكون نكاحا صحيحا، لأن الشرط قال غير مسافحين. وقد استدل علماء السنة بذلك على بطلان نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة إن أعلن فهو سفاح، لأن الرجل ما قصد إلا أن يستمتع فقط، ما قصد إحسان الفرج، لذة يقذفها في فرج هذه المرأة وينتهي. وإن كان مخفى فهو من جنس اتخاذ الأخدام، وهذا القول هو بإجماع أهل السنة على أنه لا يحل، على أن نكاح المتعة حرام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه حرام إلى يوم القيامة، وهذا يدل على أنه لا يمكن نسخه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام حرام إلى يوم القيامة خبر يتضمن حكما، وحكما مغيم بإيش؟ بيوم القيامة. وإذا كان خبرا مغيم يتضمن حكما مغيم إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه، لأن نسخه هو رفع الحكم، وما كان غايته يوم القيامة فإنه لا يمكن أن يرفع. نعم. يسأل يقول إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها أيصح أو لا؟ وهبته ثم وهبه مش الفائدة؟ نعم. طيب أعطاه بالغشة ريالات مهر ثم ردته إليه ثم رده إليه، ها؟ أنت تدري ما تقول الآن ولا لا؟ أنت تدري ما تقول أو لا؟ طيب الآن المرأة قالت يا فلان المهر اللي أعطيتني إياه ولك هبة، ها؟ ها؟ يعني وهبته مالا ليكون مهرا لها، غير هذا ما تصورنا. هذا ايضا لا باس به، لا باس، يعني لا باس ان تهبه مالا، ولكن اخشى اذا وهبته المال قال الحمد لله ابدا ولا سمنت، لان وهبته انت. اما مساله ان اذا تم العقد ردت المهر إليه فهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا. كان الناس الأول عندنا هنا في بلادنا كان الرجل يمهر المهر يسوقها سياقا وهو فقير. في بعض القضايا تزوج الرجل امرأة وأعطاها مهرا وهو ريال واحد، وفي ضحى يوم الزواج قرأ الباب رجل عليه وهو مع أهله أول يوم، وقال أعطني الريال لين أطلبه. قال ما عندي شيء. قال أعطني ولا بشكي، وارتفعت أصواتهم. هي جاءت قالت وش يبي؟ قال إنه يطلب الريال ويقول أعطني إياه ولا بشكي. قالت خذ أعطني إياه، فأعطته المهر وأوفى. هذا ما في شيء. طيب يحيى، ها؟ نعم نعم نعم. أي نعم. ذبائح نحل لهم. وبقي فيه فائدة نسيناها. هل هذا الحديث يدل على أن بدنا الكافر. كيف؟ نعم، هل هذه الآية تدل على أن بدن الكافر طاهر؟ نعم تدل على ذلك، لأنه لا بد أن يلامس الطعام، وفي النكاح أيضا لا بد أن يكون مع الزوج وزوجته ما يقتضي التنجيس لو كان نجسا. وفي أيضا دليل على أن آنيته طاهر، وهو كذلك إلا ما علم نجاستها فهي نجسة كأواني المسلمين. نعم، يعني بعض الناس يقول يعطي المهر معجلا ومؤجلا كل مؤخر، لا بأس ما في مال، يعني هذا المهر ثبت بذمة الآن لو مات طولب به. نعم. اشترط على الزوج قال له لا تدفع مهر. ايش؟ اشترط على الزوج ان لا يدفع من والد الزوجة؟ نعم، لكن هل هو سيدفعه عنه؟ ما يجوز. لا ما يجوز، يعني سواء اشترطه الزوج او ولي المرأة، لكن يقال لولي المرأة انت جزاك الله خير ما دام رقبنا الرجل هذا وتشتري الرجل بغالي الاثمان اعطيه انت مهرا ليعطيه البنت. نعم، كل من كل كافر ليس من الكفار فلا تحمل الذبيحة، اي انسان. نعم، أين أحمد؟ نعم نعم، هذا يحمل على امرأة، إن صح الحديث، إن صح الحديث يحمل على امرأة غير عفيفة، لأنه إذا أبقى أهله وهم يعني ليس فيهم عفة صار ديوثا، ويكون هذا للتحذير من هذا الأمر. نعم، إيش؟ نعم، الفعل. نعم نعم نعم، تجزي كلمة غالبا خلاص منعت الجزم. نعم، شيخ إذا علم الإنسان بأن الطعام الذي يأكل الكتاب على غير طريق الصحيح هل يقبل به الناس أم يسكت؟ هل يقبل به الناس؟ هل هذا سؤال مهم، يعني إذا علم الإنسان أن هذا اللحم حرام لكونه ميتا أو لكونه ذبحه غير من لا تحل ذبيحته أو لكون الذابح لم يذبحه على الطريقة المشروعة وجب عليه أن يخبر وجوبا، وقد ذكر العلماء رحمهم الله مثل ذلك فقالوا يجب على من علم الماء النجس أن يخبر من أراد أن يستعمله، واضح؟ كذلك لو رأيت إنسان بيأكل شيء مضر يجب عليك تعلم النظار، هذا من باب النصيحة. نعم جمال، نعم ينتسبون لهم، أليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى أو اليهود قد قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ كفرهم الكافرون من قبل عهد الرسول، ومع ذلك حل الله نساءهم وأحل ذبائحهم. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.